قالوا بقيت معنا آية واحدة. طبعا الآيات التي أعرضنا عنها سنبين لكم أين ترجع إليها، وهي بحث في العقيدة يطول فيها، ولكن نحن نريد أن نستدل بأدلة من قال من المجاز وهم ينتسبوا إلى أهل السنة، واضح؟ أما من قال بتحريف ما جاء عن الله بالآيات التي وردت فيها إثبات الصفات فهذا البحث يطول معهم. ويكفينا في ذلك أنني سأشير إلى أي مراجع ترجع، يكفيك أنك ترى فيها فكفت مؤونة الرد على أولئك، لأن البحث الآن بحث أصولي في بيان إثبات هذا، ومنه تنطلق في العقيدة، أليس كذلك؟ ثامنا، وهذه الآية التي سأذكرها الآن قد يستدل بها بعضهم، يقول لك هذه الآية فيها إثبات المجاز واضح ما تستطيع أن تنقض. قلنا لهم ما هي هذه الآية ونختم بها البحث، بحث الاستدلال بالآيات أقصد. قلنا لهم ما هي الآية؟ قالوا استدلوا بقوله تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، عبوسا. وهل اليوم يعبس؟ قالوا إذن هذا مجاز واضح، أليس كذلك؟ قالوا إن العبوس هنا ليس على حقيقته، حيث إنه وصف للإنسان. قالوا الذي يعبس من هو؟ الإنسان. أما اليوم ما ترى أنه يعبس، أليس كذلك؟ يقال عبس الرجل، أي قطب، أي قطب ما بين عينيه، يعني بهذه الصورة معناه أنه عبس، قطب ما بين عينيه، إذن هذا عبوس. قال واليوم لا يعبس، إذن هذا مجاز. قالوا واليوم لا يعبس. قال الزمخشري في تفسيره ووصف اليوم بالعبوس مجاز على طريقتين، قل هو مجاز نستطيع أن نفسره بتفسيرين مجازيين، أن يوصف بصفة أهله من الأشقياء كقولهم نهارك صائم. ما معنى نهارك صائم؟ أي أنت صائم في هذا النهار، واضح؟ إذن يوم عبوس أي من كان في ذلك اليوم هو الذي يصاب بهذا، واضح لكم؟ قالوا هذا مجاز لأن اليوم لا يعبس. قال روي أن الكافر يعبس يومئذ، يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران. انظر، يعني يسيل ذلك العرق من بين عينيه. وأن هذا الثاني الآن وما قال على طريقين، طريق على طريقتين أو على طريقين، هذا الطريق الثاني. قال وأن يشبه في شدته وضرره بالأسد العبوس، كأننا شبهنا هذا اليوم بماذا؟ بالأسد العبوس، بأنه شديد على البشر، إذن كالأسد، فهذا يقول مجاز لا حقيقة فيه. أقول جوابا على المجاز المزعوم في هذه الآية ما يأتي، والجواب بأن القول بأن في الآية مجاز باطل من وجوه. أولا، أن حصر العبوس للإنسان وأنه بمعنى قطب الرجل ما بين عينيه فقط غير صحيح. قل فقط تحصر في هذا ثم تجعل الباقي مجاز، أبدا ما نسلم لكم بهذا. أو أن الحقيقة والأصل يطلق على هذا وما عداه مجاز غير صحيح أيضا. لماذا؟ نقول لأنه يأتي في اللغة العبوس بمعنى الضيق والشديد، وإذا كان يأتي بمعنى الضيق والشديد هل يوصف اليوم بأنه شديد؟ نعم يوصف على حقيقته، أليس كذلك؟ انتهينا من هذا البحث من أصله. نقول له بمعنى الضيق والشديد. قال ابن سيدة وغيره: يوم عابس عبوس، يعني شديد. إذن هل في الآية مجاز؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، ما معنى عبوس؟ شديد. واليوم يوصف بالشدة عند العرب وهو حقيقة على ظاهره ولا يقال فيه بأنه مجاز، أليس كذلك؟ أما تريد أن يقطب بين عيني ما تلزمون بهذا أنتم، إذا كانت العرب تطلق على هذا فهم أعلم بمراد الكلمات منكم. نقول وعليه فإن وصف اليوم بالشدة والضيق لا مجاز فيه، كما هو معلوم والسياق هو الذي يعين معنى عبوس، والسياق هو الذي يعين معنى عبوس. وعليه فالآية على ظاهرها وحقيقتها، وعليه فالآية على ظاهرها وحقيقتها، وهذا أولى من أننا نقول بأن في الآية ماذا؟ مجاز، أليس كذلك؟ الجواب الثاني، نقول لهم أنتم الظاهر أنكم تنسون، كيف؟ نحن بحثنا معكم ما مضى في مسألة إطلاق المحل وإرادة الحال وما يتعلق به، وبينا لكم بأن هذا حقيقة وأثبتناه لكم. فنقول لهم ثانيا أن الآية لا مجاز فيها، فهي من باب إطلاق المحل وإرادة الحال، أطلق المحل وهو اليوم وأريد به ماذا؟ الحال الذي فيه ومن كان فيه وهم أهله، أي أنه أطلق على اليوم أنه عابس أو عبوس، وأراد به حال من كان في ذلك اليوم، وهذا أثبتناه لكم أنه حقيقة، ولم نثبت أثبتناه لكم، أليس كذلك؟ كما قلنا في لفظ القرية والنهر والميزاب وغيرها، هذا كله ذكرنا. ما قلنا لو قال الإنسان حفرت نهرا هل يريد حفر الماء؟ لا، حفر محل النهر وهو الأرض، ولا يفهم أي عربي بأنه أخذ معول وأخذ يحفر في الماء، هذا كلام لا يستقيم، حتى نقول والله انتقل إلى المجاز، أليس كذلك؟ نقول وبينا أنه لا مجاز في هذا البتة، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، فاليوم هنا إما أن يراد به المحل أو يراد به حال من كان فيه، يعني إما أن يطلق اليوم ويراد به المحل أو يراد به الحال، والسياق هو الذي يعين كما قلنا في لفظ القرية والنهر والميزاب وغير ذلك. تقول سافرت في يوم كذا، اطلاق اليوم هذا تريد به المحل، تريد ان تعين اليوم، ما تريد حال هذا اليوم، وانما تريد تعين هذا اليوم، اليس كذلك؟ اذا اطلق اليوم اريد به المحل. سافرت في يوم كذا تريد المحل، وتقول كان يوم كذا علي شديدا عسيرا، ماذا تريد به؟ تريد أن تبين حالك في ذلك اليوم، أليس كذلك؟ أطلقت اليوم لكن تريد ماذا؟ هل تريد اليوم بعينه؟ لا، أنت تريد أن تبين ماذا كان حالك في ذلك اليوم. نقول وتريد حالك في ذلك اليوم، والسياق هو الذي يعين. من نظر في سياق الكلام يستطيع أن يعرف أن هذا اليوم أطلق وأريد به الحال أو أطلق وأريد به المحل. فإنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، المراد به أطلق اليوم أريد به ماذا؟ حال من كان في ذلك اليوم أنه عبوس من شدة ما يرى. وهل هذا فيه مجاز؟ لا مجاز فيه البتة. ثالثا، أن المراد بالعبوس، طبعا هذه كلها أجوبة حتى نبين ضعف من قال بأنه مجاز، أن المراد يعني إما أن نتأول اليوم ونقول هو المراد به الحال أو المحل، أو نقول أن العابس كما مضى في البداية يطلق على الشديد، إذن اليوم يوصف بالشدة، أو نأتي بمعنى آخر. نقول ثالثا أن المراد بالعبوس الجمع الكثير، الجمع الكثير. وهل يوم القيامة جمع كثير أو ليس بجمع كثير؟ لا شك. إذن إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا، أي يوما جمع كثير فيه. هل هذا فيه مجاز؟ البتة، أليس كذلك؟ أقول قال ابن سيدة وغيره العبوس الجمع الكثير، الجمع الكثير، وعليه ليس في الآية مجاز، لأن وصف اليوم بأن الجمع فيه كثير حقيقة لا مجاز فيه، حقيقة لا مجاز فيه البتة. أنت تقول والله هذا اليوم الجمع فيه كثير، هل هذا مجاز؟ أبدا ليس فيه مجاز. إذن عبوس جمع كثير، يوم جمع فيه كثير، إذن لا مجاز فيه. وإن كان تفسير السلف الآتي هو الأولى، طبعا هذا من باب الرد، ونحن فقط نرد عليهم، وإن كنا نرى أن ما جاء عن السلف هو الأولى بتفسير النصوص لا مجرد اللغة المطلقة. رابعا، أنه لم يقل أحد من السلف في القرون المفضلة بأنها مجاز، ما قالوا بأنها ليست على حقيقتها، فهم فسروها على ظاهرها من اللغة العربية، فسروا الآية على ماذا؟ على ظاهرها من اللغة العربية. وإليك تفسيرهم وهو أولى، وإليك تفسيرهم وهو أولى وأحق بالصواب. ننظر الآن إلى ما جاء عن السلف من الصحابة ثم ننزل. قال ابن عباس رضي الله عنهما عبوسا ضيقا، وهذا الذي قلناه في بداية الكلام أول جواب، أليس كذلك؟ ما قلنا العبوس يطلق ويراد به الضيق وهو على ظاهره وحقيقته. قال عبوسا ضيقا قمطريرا طويلا، قمطرير بمعنى يوم ضيق طويل جدا، وهو يوم القيامة، نسأل الله أن يرحمنا في ذلك اليوم. قال فوصف اليوم، أقول فوصف اليوم بالضيق حقيقة، يعني بأنه عبوس وصفه بالضيق حقيقة، كما في اللغة، يعني كما جاء في اللغة وذكرنا لكم ذلك. وقال ابن كثير عن تفسير ابن عباس الذي مر بنا هذا، انظروا إلى ابن كثير رحمه الله تعالى، قال: أوضح العبارات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأولاها قول ابن عباس رضي الله عنه، قال: لأنه لا تكلف فيه، أخذها كما جاءت في اللغة على ظاهرها، قال: لا تكلف به. انتهى كلامه رحمه الله. أما أقوال المفسرين فهي، أعطيكم الآن أقوال المفسرين. قال مقاتل بن سليمان في تفسيره: يعني يوم الشدة، لما قال يوما عبوسا قال يوم الشدة، انتهى كلامه. وقال البغوي في تفسيره: تعبس فيه الوجوه من هوله وشدته. نسب العبوس إلى اليوم كما يقال يوم صائم وليل قائم. أقول يعني من باب إطلاق المحل وإرادة الحال كما بينت لكم، وهو الجواب الثاني. قال: وقيل وصف اليوم بالعبوس، أو وصف اليوم بالعبوس لما فيه من الشدة، انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن جرير: يوم شديد هوله تعبس فيه الوجوه من شدة مكارهه، من شدة مكارهه، ويطول بلاء أهله، ويطول بلاء أهله ويشتد، انتهى كلامه رحمه الله. انظر تفسير الطبري في المجلد 12 في صاد 61 و300، وتفسير البغوي في المجلد 8 في 95 و200، وتفسير ابن كثير في المجلد 8 في صاد 63 و200، وتفسير السعدي في المجلد 5 في صاد 47 و300. ولهذا مسألة التفسير لابد أن ينتبه لها طالب العلم، ليس كل من فسر القرآن فهو مفسر، قد يتأول النصوص ويحرف النصوص، فينبغي أن يكون على عقيدة سليمة وعلى فهم سليم وعلى ويكون صاحب استنباط دقيق. أما أنه يأتيه صاحب عقيدة فاسدة ويدخل عليه من التفسير وهو لا يشعر، فهذه مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. نقول: وفتح القدير في المجلد 5 في 97 و400، وتفسير ابن أبي حاتم في المجلد 10 في صاد 91 و300، وتفسير مقاتل ابن سليمان في المجلد 3 في صاد 28 و400، و الكشاف تفسير الزمخشري في المجلد 4 في صاد 96 و100، والمحكم لابن سيدة في المجلد 1 في صاد 3 و500، ولسان العرب في المجلد 9 في صاد 20. أقول: وعليه، انتهى الوقت. أقول وعليه ليس في الآية مجاز، هذا غالب ما استدل به القائلون بالمجاز، يعني هذا من أقوى ما استدل به وهذا هو الغالب، وإلا بعض الآيات التي تركناها يعني الجواب فيها سهل ويسير، الجواب فيها سهل ويسير، ولهذا أعرضنا لا نحتاج أن نخوض فيها. قلنا غالب ما استدل به القائلون بالمجاز من الآيات، وعرفت الجواب على استدلالهم، وهناك آيات أخرى في الصفات زعموا كذبا وبهتانا أنها مجاز، عطلوا بها صفات الله جل جلاله، وعطلوا الله من صفاته. انظرها في كتب الشيخين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، من أراد فليرجع إلى كتب هذين الشيخين فإنهما قد كفى ووفى رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وخاصة كتاب مختصر الصواعق المرسلة، فإنه كتاب مهم وفيه ما فيه من هذه المسائل. ثم بعد ذلك نرجع إلى مصنفنا رحمه الله تعالى، فإنه قال من وصف. نعم نقرأ. انتهينا من أكثر المتأخرين، الآن نحن في وقول المؤلف في تعريف المجاز. أعطني قلم. رحمه الله تعالى، وقول المؤلف في تعريف المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصل على وجهه يصح، يعني بقول. نعم، سبق أن بينا تعريف المجاز في اللغة وفي الاصطلاح، أليس كذلك؟ وبينا الاحترازات المتعلقة بالتعاريف، وبينا التعريف الأقرب إلى الصواب على قول من يقول بالمجاز. وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى وقول المؤلف في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، على وجه يصح. هنا يقول الشارح رحمه الله يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي، وهذا بينت لكم من أنه لا بد أن تكون هناك علاقة، أليس كذلك؟ قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، لا بد أن تكون هناك ماذا؟ علاقة تربط بين ماذا؟ بين الحقيقة والمجاز. لما يقول رأيت أسدا يحمل سيفا مثلا، هنا العلاقة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، لأنه يريد الرجل الشجاع ما يريد الأسد، ها؟ العلاقة علاقة الشجاعة، أليس كذلك؟ إذن لابد هناك علاقة بين المشبه والمشبه به، وضح لكم؟ بين الأصل وبين الفرع. قال وأن تكون ثم أيضا قرينة خارجة عن قصد المعنى الأصلي. نعم، يقول لابد أن تكون هناك قرينة تصرف عن المعنى الأصلي، لما قلت رأيت أسدا يحمل سيفا، هذه قرينة صارفة عن معنى الأسد الحيوان المفترس، لأنني قلت يحمل سيفا، والحيوان المفترس يحمل سيف يقاتل به؟ لا، إذن هذه قرينة صرفت من المعنى المعروف وهو الحيوان المفترس إلى ماذا؟ إلى الأسد الثاني وهو الرجل الشجاع، وهو الرجل الشجاع، وضح لكم؟ قال وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة. انتبه، يقول رحمه الله تعالى وتعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، لأنه سيأتي بأن هناك المجاز المفرد، وهناك المجاز المركب، وهناك المجاز العقلي، وهناك المجاز بالنقص والزيادة. هذه أنواع المجاز الأربعة عندهم، وكل واحد فيه تفصيل وفروع. وضح لكم؟ إذن يقول تعريفه للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة. ما هي هذه الأنواع؟ قال وهما المجاز المفرد. هذا أولا، يعني دخل في تعريفه للمجاز المجاز المفرد. إذن المجاز المفرد دخل معنا هنا في تعريف المصنف، دخل معنا في تعريف المصنف، أليس كذلك؟ ما هو المجاز المفرد؟ قال وهو عندهم الكلمة المستعملة غير ما وضع في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي. انتبه، يقول المجاز المفرد كلمة مستعملة، طبعا خرجت الكلمة المهملة، في غير ما وضعت له خرجت الحقيقة. هذا على من يقول بالمجاز، نحن نبحث معهم نستمر في كلامهم. واضح؟ في غير ما وضعت له، زعموا بأن هذه الكلمة وضعت الأسد، وضع للحيوان المفترس، لما وضع للرجل الشجاع هذا غير ما وضع له. واضح؟ لكن الصحيح أنه وضعت الأمرين، لكن نحن الآن نبحث على كلامهم حتى تتضح الصورة لكم. قال في غير ما وضعت له، فكلمة أسد وضعت للحيوان المفترس، كلمة أسد وضعت للرجل الشجاع، هذا في غير ما وضعت له. واضح لكم إلى هنا؟ واضح؟ قال غير ما وضعت له لعلاقة، بينت لكم العلاقة، مع قرينة صارفة عن القصد الآن معنى الأصل، وهذا أيضا بينته لكم. يقول رحمه الله هذا يسمى المجاز المفرد، لكن تحته فروع. ما هي فروعه؟ قال وضح لكم المجاز المفرد، نفس تعريف المجاز الذي أخذنا، لهذا قال هو يدخل فيه المجاز المفرد لأنه نفس التعريف ما خرج. قال والعلاقة إن كانت المشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة. انتبه، يقول رحمه الله ما زال في المجاز المفرد. يقول المجاز المفرد المشابهة في العلاقة فيه على نوعين، العلاقة فيه على نوعين، إما أن تكون علاقة مشابهة أو علاقة سبب. الآن سيبحث في علاقة المشابهة. يقول إن كانت العلاقة علاقة مشابهة مثل رأيت أسدا يرمي، الآن أنت بقولك رأيت أسدا يرمي بسهم مثلا، هل هنا هذه العلاقة علاقة مشابهة وليست مشابهة؟ نعم، تريد أن تشبه هذا الرجل بماذا؟ بالأسد، كأنك تقول زيد الذي وصفته لكم هو الرجل يرمي كالأسد في قوته وشدته. واضح؟ كأنك تقول زيد من شدته وقوته كالأسد في رميه، والكاف تفيد التشبيه. إذن العلاقة علاقة تشبيه أو ليست علاقة تشبيه؟ طبعا هذا البحث كله بحث بلاغي، بحث في كتب البلاغ، لكن لبيان هذه المسألة حتى يتصور الطالب، ويريد أن يبين رحمه الله المصنف في النهاية أنه لا مجاز، هو يتسلسل معنا الآن حتى يثبت بأنه لا مجاز، لأنه أثبت في الآيات أنها لا مجاز، لكن الآن أراد أن يعرف تعريفه وما يتعلق به ثم يبين لنا المسألة. يقول رحمه الله إن كانت المشابهة يعني العلاقة بين المشبه والمشبه به ماذا؟ كانت العلاقة تشبيه سمي ماذا؟ هذا المجاز استعارة. عرفتم ولا؟ مجاز الاستعارة. كيف مجاز الاستعارة؟ ما هي الاستعارة؟ قال وحد الاستعارة، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة. حد الاستعارة هو مجاز علاقته المشابهة، سنبين هذا إن شاء الله. قال سمي هذا النوع من المجاز استعارة، انظر كأنك تستعير، أليس كذلك؟ تأتي بلفظ الأسد تستعير، تطلقه على ماذا؟ على الرجل الشجاع، لعلاقة المشابهة في القوة. هذا معنى علاقة ماذا؟ الاستعارة، مجاز بالاستعارة. ولهذا قال وحد الاستعارة، يعني عندهم مجاز علاقة. ما هي العلاقة بينها؟ المشابهة. إذا رأيت العلاقة علاقة مشابهة هذا مجاز استعارة، لأنك استعرت بلفظ الأسد ووضعته للرجل الشجاع لوجود العلاقة بين الأسد وبين الرجل وهي الشجاعة، وهي الشجاعة. واضح الكلام؟ أقول الاستعارة هي تشبيه. إذا استفدنا من أن الاستعارة ماذا؟ تشبيه. إذا وجدت التشبيه فاعرف بأنه استعارة، لكن بشرط. قلنا تشبيه حذف أحد طرفي، حذف أحد طرفي. أنت لما تقول رأيت أسدا يرمي، أين الطرف الأول؟ محذوف، أليس كذلك؟ حذفته. أي طرف حذفت؟ حذفت المشبه وأتيت بالمشبه به، أليس كذلك؟ قلنا حذف أحد طرفيه، أو يعني أو تعريف الاستعارة ما كانت علاقته تشبيه معناه بما وضع له. وضحت لكم الآن الاستعارة إلى هنا؟ واضحة؟ كأنك تستعير بلفظ الأسد، تقول رأيت أسدا يرمي، أنت حذفت ماذا؟ المشبه وهو الرجل، حذفته وأتيت بالمشبه به وهو الأسد، وأتيت بالعلاقة وهي القوة. واضح؟ وأتيت بما يمنع إرادة المعنى الأصلي وهو أنه يرمي. واضح إلى هنا؟ واضح الاستعارة؟ نكمل. واعلم أنه إذا صرح أو صرح فيها بلفظ المشبه به فهي الاستعارة التصريحية. انتبه، المشبه به قد يصرح به وقد لا يصرح، فإن صرح به كانت الاستعارة هذه استعارة تصريحية لأنه صرح لك بالمشبه به، قال رأيت أسدا يرمي، أتى بالمشبه به ولم يأتي؟ أتى. إذن هذه الاستعارة استعارة تصريحية لأنه صرح بالمشبه به. واضح الكلام ولا في غموض؟ واضح؟ نستمر؟ نستمر. قلنا واعلم أنه إذا صرح فيها بلفظ المشبه به فهي الاستعارة التصريحية. مثاله مثل ماذا؟ مثل ما ذكر المصنف، رأيت أسدا يرمي. إذن أسدا هذه مشبه به، أتى بها ولم يأتي به؟ أتى بالمشبه به. إذن استعارة تصريحية لأن الاستعارة المشابهة والمشابهة موجودة. واضح لكم إلى هنا؟ نستمر. أما إذا حذف المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه فهي الاستعارة المكنية، فهي الاستعارة المكنية لأنه كنا ولم يصرح، لأن هناك كناية وهناك تصريح، والكناية تقابل التصريح، أليس كذلك؟ التصريح أنه يصرح لك باللفظ، الكناية ما يذكر صراحة، يأتي بشيء يعني من لوازمه، ما يأتي لك صراحة باللفظ. مثل ماذا؟ نقول فهي الاستعارة المكنية، مثل قول الحجاج أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. هذه الاستعارة فيها استعارة ماذا؟ استعارة مكنية. لماذا؟ نقول فإنه شبه الرؤوس بماذا؟ بالثمار، لكن ما قال أرى رؤوسا أثمرت، قال ماذا؟ أينعت. ما قال أرى رؤوس ما شاء الله كالثمرة الناضجة، لا، أتى بلوازم الثمر. ما هو لوازم الثمر؟ أينعت يعني أثمرت، ما صرح لك بها، أتى باللوازم. هذه تسمى استعارة مكنية لأنه ما صرح بالثمر، أليس كذلك؟ أقول فإنه شبه الرؤوس بالثمار وحذف المشبه به. ما هو المشبه به؟ الثمار، لأن القطع، لأنه يريد أن يشبه حتى يقطع كما يقطع الثمار، فقال أرى رؤوسا قد أينعت، يعني ما شاء الله صارت كالتمر الناضجة حان قطافها، لهذا قال حان قطافها يعني حان قطعها. إذن ما ذكر الثمرة وإنما ذكر أينعت يعني أثمرت، هذا يسمى استعارة مكنية لأنه ما ذكر الثمر ما صرح به، وإنما ذكر شيء من لوازمه وهو الإثمار، هذا قال أينعت. نقول وحذف المشبه به وهو الثمار وأتى بشيء من لوازمه وهي أينعت. ما معنى أينعت؟ يعني أثمرت. إلى هنا واضح؟ إذن بهذا اتضح لنا ما معنى الاستعارة. قوله رحمه الله الكلمة لما قال المجاز المفرد هو عندهم، يعني عند من يقول بهذا من البلاغيين وغيرهم، الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن المعنى أو القصد الأصلي، هذا دخل في تعريف ابن قدامة للمجاز. المجاز المفرد دخل مع ابن قدامة في تعريفه رحمه الله، ليس كذلك؟ قال والعلاقة إن كانت المشابهة فقل استعارة، العلاقة إن كانت بينه بين المشبه والمشبه به علاقة مشابهة فهي استعارة، يعني إن كانت العلاقة بين المفرد وبين ما أردنا أن نلحقه به علاقة مشابهة سميناها استعارة. والاستعارة على قسمين، هي المشابهة على قسمين، إما تكون استعارة تصريحية وهي ما صرح فيها بالمشبه به، وإما أن تكون استعارة مكنية وهي ما حذف المشبه به وأتي بشيء من لوازمه. واضح إلى هنا؟ وضح لكم؟ على هذا نقف، لأن البحث الذي سيأتي يحتاج إلى تفصيل، وإياكم إن شاء الله احفظوا هذا. العلاقة الثانية إن شاء الله نبينها لكم في الدرس القادم. كم بقي من الوقت؟ دقيقتان نقف على هذا. إذا كان لديكم سؤال. لا إله إلا الله. ما لي نعم قديمة عندي 5 مجلدات تأخذ المجلد الواحد. تقول هل ورد حديث بهذا المعنى إن من يتكلم في الدنيا في المسجد فإن حسناته تؤكل كما يؤكل النار الحطب؟ لا، هذا الحديث غير صحيح، هذا الحديث غير صحيح، ولكن المسجد طبعا له احترام وله تقدير، ولا ينبغي الإنسان أن يتكلم بأمور لا فائدة منها، وإنما يتكلم بأمور فيها فائدة، ومن باب أولى أن لا يتكلم بما حرم الله في بيت الله، لا شك في ذلك. وضح لكم. أما هذا الحديث فهو حديث إما موضوع أو ضعيف جدا، ومن أراد فليرجع إلى السلسلة الضعيفة وأظنه هناك، الله أعلم، أو ضعيف الجامع. نعم انتهى الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكلم الشارح رحمه الله تعالى في الدرس الماضي على تعريف المصنف للمجاز، وبين رحمه الله تعالى بأن تعريفه هذا لا يدخل فيه إلا 2 من أنواع المجاز الأربعة التي ستأتي، وبين أولا بأن ما دخل في ذلك المجاز المفرد، وهو بيناه لكم كلمة أو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، وبينا لكم بأن العلاقة إن كانت لمشابهة فإن هذه العلاقة تسمى في هذا المجاز المفرد استعارة، أليس كذلك؟ وبينا لكم أيضا بأن الاستعارة هي علاقة مشابهة، وبينا أيضا لكم بأن الاستعارة تنقسم إلى قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية. هذا ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي في بيان المجاز المفرد، وبين المصنف بأنه إن كانت العلاقة المشابهة فهي الاستعارة. هل هناك قسم ثاني في المجاز المفرد؟ نعم، هناك قسم ثاني العلاقة فيه غير المشابهة. ما هي العلاقة فيه؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، وإن كانت علاقته غير المشابهة السببية والمسببية. نعم، يقول رحمه الله تعالى: وإن كانت علاقته غير المشابهة. إذن المجاز المفرد إما أن تكون العلاقة فيه بين المشبه والمشبه به المشابهة، وإما أن تكون العلاقة فيه غير المشابهة. إذا كانت غير المشابهة إذن ماذا تكون العلاقة فيه؟ قال: كالسببية والمسببية، يعني قد تكون العلاقة سبب أو مسبب، أليس كذلك؟ قد تكون سبب أو مسبب ونحو ذلك. قال: ماذا يسمى هذا إذا كان المجاز المفرد، إذا كان المجاز مفردا وكانت العلاقة فيه علاقة سبب وليست علاقة تشبيه، سمي هذا المجاز؟ قال: سمي مجازا مفردا مرسلا. نعم، قال: سمي مجازا مفردا مرسلا، يعني يتضح لنا بأن المجاز المفرد على قسمين: مجاز علاقته المشابهة وهو الاستعارة، أليس كذلك؟ مجاز علاقته المشابهة وهو الاستعارة، وبينا لكم بأنها تنقسم إلى قسمين: تصريحية ومكنية. إذن إذا لم تكن العلاقة المشابهة في هذا المجاز المفرد، إذن كانت العلاقة علاقة السبب، واضح؟ علاقة سببية. ماذا يسمى هذا المجاز عند البلاغيين؟ قال: سمي مجازا مفردا مرسلا. سمي مجازا، قالوا لأنه مجاز، لأن اللفظ ليس على حقيقته، ومفردا لأنه كلمة ليس مركب، ومرسلا لأن العلاقة فيه علاقة سبب، ولهذا كان مرسل، العلاقة فيه علاقة سبب ولهذا كان مرسل. أقول: المجاز المرسل عندهم هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي، كلمة إذن المجاز المرسل عندهم ما هو؟ كلمة استعملت في غير معناها الأصلي. إلى الآن لازلنا في تعريف المجاز المفرد، أليس كذلك؟ ولازلنا في تعريف كأن المجاز الذي علاقته التشبيه لا زال موجود إلى الآن حتى ننظر تتمة التعريف. كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة، هذا بيناه، لا بد من علاقة بين المشبه والمشبه به، أليس كذلك؟ في المجاز لا بد أن تكون هناك علاقة بين هذا المتكلم الذي أراد أن يصرف هذا اللفظ عن ظاهره أو من الحقيقة إلى المجاز، لا بد أن تكون هناك علاقة بين اللفظ الحقيقة وبين لفظ المجاز. قالوا: كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة، لعلاقة غير المشابهة. إذن خرج به المجاز مجاز المشابهة، مجاز المفرد المشابهة، ودخل مجاز مفرد المرسل، أليس كذلك؟ المجاز المفرد المرسل، لأن العلاقة هنا غير المشابهة. المجاز المفرد الذي علاقته علاقة المشابهة الذي هو الاستعارة خرج الآن. لماذا خرج؟ لأننا قلنا هنا العلاقة غير المشابهة، والعلاقة هنا علاقة مشابهة، أليس كذلك؟ إذن خرج به، خرجت الاستعارة الذي هو المجاز، المجاز المفرد الذي علاقته علاقة المشابهة وهو الاستعارة، لعلاقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وهذا دائما لابد أن يكون في المجاز، أليس كذلك؟ لابد أن تكون هناك قرينة مانعة من ماذا؟ من إرادة المعنى الأصلي، أو هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه، ملابسة غير التشبيه، واضح إلى هنا؟ إذن هذا يسمى المجاز المفرد المرسل، يسمى هذا المجاز المجاز المفرد المرسل، لأن هناك المجاز المفرد الذي علاقته المشابهة، هذا يسمى مجاز المفرد الذي هو استعارة، وهذا مجاز المفرد المرسل، واضح إلى هنا؟ كاليد إذا استعملت في النعمة، اليد إذا استعملت في النعمة، لأن النعمة من شأنها أن تصدر عن اليد، أليس كذلك؟ النعمة من شأنها أن تصدر عن ماذا؟ عن اليد. وكذلك إذا استخدمت اليد في القدرة، وكذلك إذا استخدمت اليد في القدرة، وضح لكم؟ إذا استخدمت اليد في النعمة تقول فلان له يد علي. ما معنى له يد علي؟ يعني صاحب نعمة علي وفضل. أو إذا استخدمت اليد في القدرة فإنها تكون مجاز مرسل. استخدمت قلنا، وكذلك إذا استخدمت اليد في القدرة، لأن القدرة أكثر ما يظهر سلطانها أين؟ في الرجل؟ في الرأس؟ لا، في اليد، أليس كذلك؟ أكثر ما يظهر سلطانها في اليد، وبها يكون البطش والضرب والقطع وغير ذلك، أليس كذلك؟ واضح؟ إذن إذا استخدمت اليد بمعنى القدرة فهذا يسمى عندهم مجاز مرسل، مجاز مرسل. لماذا؟ هل توجد هناك مشابهة؟ لا، لا توجد مشابهة، وإنما العلاقة علاقة سبب، أن اليد سبب في النعمة، أن اليد سبب في القدرة، تقول له علي يد، هل هذا فيه مجاز؟ قالوا نعم. أي أنواع المجاز؟ قالوا هذا مجاز مرسل. كيف مجاز مرسل؟ لماذا لا نقول استعارة؟ قالوا لأنه لا يوجد هنا المشبه به، المشبه به غير موجود، أليس كذلك؟ وإنما وجد هنا ما يدل على سبب النعمة، وليست هناك مشابهة في النعمة أو للنعمة، وإنما هنا وجد ما يدل على سبب النعمة وهي اليد، أليس كذلك؟ فقالوا هذا يسمى مجاز مرسل،